حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. ثم ورد أبو داود باب في العتيرة. والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية. و يعني كان يعني ذلك في أول الإسلام سائغا، ثم جاء ما يدل على منعه حيث جاء يعني أنه لا فرع ولا عتيرة، وأن الذبح يعني يكون يتقرب الله عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة، لا يخص وقت معين وهو أول شهر رجب أو أوائل شهر رجب أو العشر الأول من شهر رجب كما كان في الجاهلية، يعني يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب. فجاء الإسلام بأنها تذبح في أي وقت، ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالذبائح في أي وقت. فالإنسان يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويحسن إليهم باللحم لا بأس بذلك في أي وقت، لكن لا يكون ذلك خاصا برجب. أورد أبو داود حديث نبيشة ابن عبد الله رضي الله عنه قال إنا كنا نعتر، نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنا كنا نعتر في الجاهلية عتيرة في رجب فما تأمرنا؟ يعني هل نبقى أو هل نعمل بذلك أو نترك؟ هذا هو مقصد السؤال. فقال اذبحوا لله في كل شهر في أي شهر كان، في أي شهر كان، يعني ليس خاصا برجب، يعني هذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه ولا يتقيد به، وإنما يتقرب الله عز وجل بالذبح في أي وقت. كل إنسان يتقرب الله عز وجل بذبيحة يتصدق بها على الفقراء والمساكين في أي شهر من السنة، لا يكون ذلك خاصا في رجب. وبروا الله عز وجل وأطعموا، وبروا الله عز وجل يعني يعملوا البر لله عز وجل، وأطعموا يعني تصدقوا وأحسنوا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، وهو ذبح أول نتاج السائمة، أول نتاج الشاة أو الناقة، يعني يريدون من ذلك يعني رجاء البركة يعني في نسلها، وفي أول شيء تلده يذبحونه، أول شيء تلده يذبحونه تبركا يرجون البركة يعني في نسلها، حيث يذبحون أول شيء منها، وكانوا ذلك يفعلونه في الجاهلية تقربا لآلهتهم. فجاء الإسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث لا فرع ولا عتيرة. نعم. قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال في كل سائمة فرع، في كل سائمة فرع، في كل سائمة فرع يعني ولد، يعني تغذوه ماشيتك، يعني يحتمل أن يكون تغذوه ماشيتك، يعني ماشية تغذوه ماشيته، يعني معناه أن معلوم أن الماشية تغذيه بالحليب، أو تغذوه ماشيتك يعني كما تغذي ماشيتك، يعني تعلفه كما تعلف ماشيتك. وهذا هو الأقرب لما سيأتي من قوله حتى إذا استحمل للحجيج، يعني صار أهلا لأن يحمل عليه. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بالإعلاف كما فعل في الماشية، وليس ذلك بكون أمه ترضعه ويشرب حليب أمه، لأنه لا يكون يحمل بمجرد كونه أمه أرضعته، لأنه لا يزال صغيرا لا يستطيع الحمل، لا يستطيع الحمل ولا يستطيع ولا يصح للركوب. وإنما المعنى الثاني وهو أنه أنك تغذوه، يعني كما تغذي ماشيتك، تعلفه كما تعلف ماشيتك، حتى إذا استحمل، قال بعض الرواة للحجيج، يعني للحجيج يعني جمع حاج، يعني أنه يحج عليه ويركب عليه ويستعمل في الحج وغير الحج. نعم، حتى إذا استحمل، قال نصر استحمل للحجيج، ذبحته فتصدقت. يعني قال نصر، يعني هو أحد شيخ أبي داود، نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي، زاد للحجيج، يعني استحمل للحجيج، يعني لأن يحمل عليه الحاج أو يحمل عليه في الحج، يحمل عليه في الحج، لأن الراوي الأول مسدد قال استحمل فقط، وهذا قال استحمل للحجيج، زاد كلمة للحجيج. نعم، ذبحته فتصدقت بلحمه، يعني ذبحته فتصدقت بلحمه، يعني حتى إذا بلغ هذا المبلغ وصار أهلا لأن يحمل عليه، ذبحته فتصدقت في لحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد هو إيش؟ الحذاء. نعم، قال خالد هو الحذاء، أحسبه قال على ابن السبيل، يعني بدل تصدقت به أنه أضيف إليه التقييد على ابن السبيل، تصدقت به على ابن السبيل. فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. نعم، قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. قال أبو قلابة قلت، قال خالد، قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة، الذي جاء في الحديث في كل سائمة فرع، قال 100. نعم، انتهى. نعم، وهذا المقصود به أن هذا كان في الجاهلية، ثم جاء في أول الإسلام، ثم إنه منع بقوله لا فرع ولا عتيرة. لا، هذا ما دخل في الزكاة، هذا غير الزكاة، لأن الزكاة كما هو معلوم مقاديرها معروفة، في كل 5 شاة إلى 25، ثم يكون 25 فيها ابن بخاض، إلى 35، ثم 36 فيها بنت لبون، إلى 45، إذا صار 46 صار فيها حقة، إلى 60، إذا صارت 61 صار فيها جذعة، إلى 75، إذا بلغت 76 صار فيها حقتين، وهكذا. يعني فالزكاة مقاديرها معروفة، وأما هذه يعني هذا الفرع الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره في أول أمر وبعد ذلك نسخ. يعني الآن في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، يعني كأنه يشير إلى أن الأفضل أنك ما تذبحه صغير، تنتظر حتى يكبر. هذا هو هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وهذا كان في أول أمر. قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، يعني اسمه واسم أبيه مطابق اسم جده وأبو جده، نصر بن علي ابن نصر بن علي، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن المفضل، عن بشر بن المفضل وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء، خالد المهران الحذاء وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح، عن ابن المليح وهو أسامة. نعم، ابن أسامة ابن عمير. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة. نعم، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نبيشة، عن نبيشة بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن.